بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ابتدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب الصيام، ومر معنا حكمه، ومر معنا بما يثبت دخول الشهر إلى غير ذلك من المسائل. طيب، ما تقولون في حكم صيام يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر على المذهب؟ ما حكم؟ نعم شيخ، يجب صومه احتياطا. ومعنى أنه يجب احتياطا أنه في نهاية الشهر لو لم يرى الهلال فإنهم يكملون، بحيث يكونون قد صاموا 31 يوم. واضح؟ طيب، ما تقولون في على المذهب في من بلغ في نهاية رمضان وهو صائم، هل يجب عليه القضاء؟ نعم شيخ، دون تفصيل، بلغ في نهار رمضان وهو صائم، نعم، لا يلزم عليه القضاء دون تفصيل. ألم على المذهب، نحن نتكلم عن المذهب الآن، لا يخلو من حالتين، أن يكون نوى الصيام من الليل فهذا لا يلزمه الإمساك ولا قضاء عليه، أما إذا لم ينوي الصيام من الليل فإنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. لم يأتي معنا هذا يا إخوان؟ ذكرناها ليس كذلك؟ نعم، أنا أذكرني ذكرته، قلت لأنه انقلب في حقه فرض، فإذا كان واه من الليل فقد أتى بشروط الفرض، أليس كذلك؟ أظني ذكرتها وما ذكرتها؟ ذكرتها؟ طيب، في أحد عنده سؤال؟ تفضل شيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لئن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر مفسدات الصيام أو المفطرات. والمفطرات يقسمها العلماء رحمه الله تعالى إلى أقسام، فتنقسم إلى قسمين: قسم مجمع على أنه مفطر، وقسم مختلف في كونه مفطر. وتنقسم كذلك إلى قسمين: قسم يجب فيه القضاء فقط، وقسم يجب فيه القضاء مع الكفارة. وتنقسم أيضا إلى قسمين: قسم لا يفطر إذا كان عن جهل أو نسيان أو خطأ، وقسم يفطر مطلقا. وهذه التقسيمات الثلاث أو هذه الاعتبارات الثلاث في التقسيم كلها على المذهب كما سيأتي أو ستتضح معنا إن شاء الله. والمفطرات المجمع عليها هي المذكورة في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فهي الجماع والأكل والشرب، هذه المفطرات الثلاث مجمع عليها بين العلماء، وكما تلاحظون ذكرت في هذه الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده، من أدخل إلى جوفه إلى بطنه أو حلقه أو إلى مجوف كدماغ، بمعنى أنه جرح جرحا عميقا فدخل إلى دماغه أي شيء مفطر، أو حلقه، أو أي موضع فدخل إلى جوفه عبر الأنف أو عبر العين أو عبر الدبر، كل هذه على المذهب، من أدخل شيئا منها إلى جوفه فدخل إلى باطن الجسد إلى جوفه فإنه مفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شيئا من أي موضع كان غير إحليله، والإحليل هو الذكر، بمعنى أنه لو أدخل شيئا في إحليله في ذكره فإنه لا يفطر. قالوا: لأن الذكر ليس منفذا إلى الجوف، ففرقوا بينه وبين الدبر في حصول التفطير به في من أدخل شيئا عبرهما إلى جوفه. فإن قلت: ما هو الدليل على كون إدخال أي شيء إلى الجوف عبر هذه المنافذ يفطر؟ فالجواب هو أنهم قاسوها على معنى الأكل أو الشرب، فالأكل والشرب مفطران بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. نظر العلماء، يعني علماء الحنابلة، إلى العلة من كون الأكل والشرب مفطران، فقالوا هي أنها إدخال شيء إلى الجوف، وبناء عليه قالوا أي شيء يدخل إلى الجوف فإنه يفطر، حتى لو ابتلع الإنسان مثلا حصاة فإنه يفطر، حتى لو وضع في دبره علاج أو ما شابه ذلك فإنه على المذهب يفطر، لأنه إدخال شيء إلى الجوف أو إلى مجوف في جسده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. ابتلاع النخامة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون ابتلاعها بعد وصولها إلى فمه، فهذه يفطر بها. لماذا؟ لأن الفم هل له حكم الظاهر أو له حكم الجوف الباطن؟ الفم له حكم الظاهر، ولهذا المضمضة والاستنشاق لا تفطران بذاتهما، لأن الفم له حكم الظاهر ويجب غسلهما في الوضوء، لأن الفم له حكم الظاهر. فإذا وصلت النخامة إلى فمه ثم ابتلعها مرة أخرى فهي كما لو أنها خرجت من فمه ثم أدخلها مرة أخرى وابتلعها، واضح إخوان؟ وبناء على هذا فإنه إذا ابتلع النخامة يفطر قياسا على الأكل والشرب. الحالة الثانية ألا تصل إلى فمه، يعني تبقى في حلقه مثلا ثم يبتلعها، فهل يفطر؟ الجواب لا يفطر، لأنها لم تخرج من الباطن ثم حصلها إدخال، واضح إخوان؟ قد يقول قائل: ماذا لو غلب الإنسان على ابتلاع النخامة؟ فنقول: إذا حصل منه هذا الفعل دون قصد فإنه لا يفطر بهذا، لأن هذا عذر من الأعذار كما سيأتي معنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو استقاء فقاء، وهذا هو المفطر الثالث، استقاء يعني طلب القيء، ولهذا يقول علماء الألف والسين والتاء للطلب، استقاء طلب القيء، استسقاء طلب الغيء، استغاثة طلب الغوث، وهكذا. يقولون الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب القيء فقاء، بمعنى أنه بمعنى أن التقيؤ حصل عن إرادة وطلب منه، كأن يدخل إصبعه إلى حلقه أو نحو ذلك، فإذا استقاء فقاء فإنه حينئذ يفطر على المذهب. والدليل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن: من استقاء فقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، يعني من غلب على القيء فلا شيء عليه. وبناء على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله، فعندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يستقي فيقي، يعني يطلب القيء فيحصل القيء، فحينئذ يفطر. الحالة الثانية أن يستقي فلا يقي، يعني مثلا يدخل إصبعه في حلقه طلبا لحصول القيء فلا يحصل، هل يفطر؟ لا يفطر، لأنه لم يحصل المفطر وهو القيء. لكن لو أنه نوى الفطر فهنا النية تأتي معنا، لكن لو أنه فعل هذا دون نية للفطر وإنما طلبا لحصول القيء فلم يحصل القيء فإنه لا يفطر، لأنه لم يتحقق منه القيء. الحالة الثالثة أن يحصل منه القيء دون إرادة وطلب منه، فهذا لا يفطر بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. إذن عندنا ثلاثة حالات، الحالة المفطرة منها هي حالة واحدة وهي الحالة الأولى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو استمنى، يعني طلب خروج المني، وهو ما يسمى بالعادة السرية. أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، يعني إذا حصل منه الاستمناء فمجرد حصول الاستمناء ليس مفطر، إلا إذا خرج منه مني أو المذي. المؤلف رحمه الله يقول: أو باشر دون الفرج، أو استمنى أو باشر دون الفرج، هل يفطر بالاستمناء أو المباشرة دون الفرج بذاتهما؟ يا إخوان لا، وإنما يفطر إذا خرج منه المني أو المذي. أما خروج المني بالاستمناء أو المباشرة، والمراد بالمباشرة دون الفرج يعني مثل القبلة وما شابه ذلك مما لا يحصل معه إيلاج. قال المؤلف رحمه الله: فأمنى وأمذى. إذن له ثلاثة حالات: الحالة الأولى أن يستمني أو يباشر ثم لا يخرج منه المني ولا المذي، فهذا لا يفطر، فهذا لا يفطر. وليس الحديث في هذا الموضع عن حكم الاستمناء، وإنما عن حكمه من حيث حصول الفطر به من عدمه. الحالة الثانية أن يستمني أو يباشر فيخرج منه المني، فحينئذ يفطر عند الأئمة الأربعة، ليس مذهب الحنابلة فقط وإنما الأئمة الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. لماذا؟ قالوا: لأن خروج المني تتحقق به الشهوة التي تتحقق بالجماع المحرم على الصائم بالإجماع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجره. فخروج المني تتحقق به الشهوة. الحالة الثالثة أن يقع منه الاستمناء أو المباشرة ويخرج المذي فقط والمذي والمذي فرق والمني والمذي والمذي مضى معنا في كتاب الطهارة الفرق بينهما. فعلى المذهب كذلك إذا خرج منه المذي بسبب استمناء أو مباشرة فإنه يجب عليه القضاء ويكون قد أفطر بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله أو كرر النظر فأمنى. أو كرر النظر فأمنى. ففهمنا من ذلك أنه إذا حصل منه المني دون تكرار للنظر يعني كأن يحصل منه المني من تفكر فقط أو من نظرة واحدة فقط دون تكرار النظر، فحينئذ هل يفطر؟ لا يفطر. لماذا؟ لأن هذين الأمرين مثل التفكر أو النظرة الواحدة معفون عنها في حقه، لأنه ليس منه سبب مقصود منه في حصول المني، بخلاف تكرار النظر. ولهذا قال نفسه لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. واضح الفرق يا أخوان؟ بمعنى أن الإنسان لو نظر نظرة واحدة فخرج منه المني فإنه لا يفطر، أما إذا كرر النظر أو استمر في النظر دون أن يصرف نظره فإنه حينئذ يفطر. وليس البحث هنا هل هو حلال أو حرام، حتى لو كان النظر حلال كنظر الرجل إلى زوجته فإذا حصل منه المني فإنه يفطر، لأنه خرجت منه الشهوة عن قصد وإرادة منه كما في الحديث. طيب، ما الحكم لو أنه كرر النظر فأمذى؟ يفطر أو ما يفطر؟ نعم، على المذهب لا يفطر. فيفرقون بين تكرار النظر وبين الاستمناء والمباشرة، فيجعلون خروج المذي بسبب الاستمناء والمباشرة مفطر، أما خروج المذي بسبب تكرار النظر فقط فإنه لا يفطر. واضح أخوان؟ هذا على المذهب. والقول الآخر أن خروج المذي لا يفطر مطلقا، وهو الأقرب إن شاء الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى أو نوى الإفطار. إذا نوى الإفطار فإنه يفطر، بمعنى أنه إذا كان صيام فرض فإن صيامه قد انقطع. لماذا؟ لأن صيام الفرض يشترط له النية من أول الوقت إلى آخره، ولهذا يشترط النية من الليل حتى يتيقن استيعاب النية لجميع أجزاء النهار. واضح؟ أما إذا كان في صوم نفل فهذا الأمر سبق معنا أنه لو نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر عليه فصام أن صيامه صحيح، لأنه لا تشترط النية لجميع أجزاء اليوم في صيام النفل. طيب، ها هنا مسألة، ما تقولون في رجل كان مثلا معتمرا في رمضان وهو مسافر فعطش عطشا شديدا، فقال إن وجدت ماء، يعني سواء قال هذا بلسانه أو عزم في قلبه، إن وجدت ماء أفطرت وإن لم أجد لم أفطر، فذهب إلى البرادة فإذا ما في ماء، هل يفطر؟ ها؟ يفطر؟ هل هناك فرق بين النية المعلقة والنية الجازمة؟ يعني هذه صورة، وشخص آخر زميله مثلا لا نوى الفطر خلاص، نوى أن يفطر، فهو ذهب إلى البرادة لأجل أن يفطر ثم لم يجد ماء. الثاني مفطر بالأشكال ويجب عليه القضاء، أليس كذلك؟ والأول لماذا الثاني؟ لأن الثاني حصل جزء من النهار ليس فيه نية الصيام. طيب والأول؟ الأول هل نوى الفطر أو علق نية الفطر على أمر فلم يحصل الأمر؟ علق، وبما أنه لم يحصل ما علق عليه فإنه لم يحصل ما نوى. أنت علقت نية الفطر على حصول أمر، فلما لم يحصل لم يحصل الفطر. واضح يا إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: أو حجم أو احتجم. الحجامة معروفة سواء كانت في الرأس أو في الظهر أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أو حجم أو احتجم. إذن هذا هو المفطر، قد يكون السادس أو ما شابه ذلك. والدليل على الفطر بالحجامة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: أفطر الحاجم والمحجوم. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يحجم آخر فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، قد يقول قائل: هل نلحق التبرع بالدم الآن بالحجامة؟ نعم، ما نلحقه. قبل ما نلحق لابد أن نعرف لماذا كانت الحجامة مفطرة. هل الحجامة مفطرة لأجل خروج الدم الكثير؟ فبناء عليه نقول التبرع بالدم دم كثير فيحصل به الفطر، وبناء عليه نقول الفصد. تعرفون الفصد؟ فرق بين الحجامة وبين الفصد. المذهب هل يفطرون بالفصد؟ المذهب يرون أن الفطر خاص بالحجامة فقط، لو أن شخصا فصد أو افتصد فأخرج الدم من عرقه فإنه لا يفطر، مع أن الدم قد يكون كثيرا. إذن على المذهب العلة تعبدية، لا يقول لا نقيس عليها ما سواها. ولهذا جعلنا الحاجم الذي يمارس الحجامة ولم يخرج منه دم جعلناه مفطرا، وبناء عليه على المذهب التبرع بالدم لا يفطر سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا على المذهب، وليس الغرض الدخول في الخلاف أو التفاصيل. نعم، هذه مسألة طويلة. وبالمناسبة القول بأن الحجامة تفطر هو من مذهب الحنابلة فقط دون بقية المذاهب الفقهية، ولهذا قد يكون إخواننا في من خارج البلد المعتاد في بلدهم أنه لا يفطر أو المفتى به. وعلى كل حال على المذهب بما أن العلة تعبدية فيقولون الحديث عام: أفطر الحاجم والمحجوم. ممتاز، فالحاجم يفطر على كل حال والمحجوم يفطر بالحجامة على كل حال. فإن قلت ما دام دخلنا في المسألة لماذا اختلف العلماء، فالجواب أنهم إنما اختلفوا لأجل خلافهم في ثبوت الأحاديث، هل هي ثابتة أو لا، ثم إذا كانت ثابتة هل هي منسوخة أو لا. فالذي يرى أنها صحيحة غير منسوخة وهم الحنابلة يقولون بأنها تفطر. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. يعني الأشياء السابقة من أول قوله: ومن أدخل إلى جوفه أو جوف جسده أو مجوف في جسده، لا تفطر إلا بثلاثة شروط. المفطرات السابقة لا تفطر إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عامدا، وضد العامد المخطئ. الشرط الثاني أن يكون مختارا، وضد المختار المكره. والشرط الثالث أن يكون ذاكرا، وضد الذاكر الناسي. وعلى هذا فلو أن إنسان حصل منه مفطر من المفطرات السابقة مثل الأكل أو الشرب عن خطأ، كأن يدخل الماء إلى جوفه دون قصد منه، يتمضمض فدخل الماء عن غير قصد، هل يفطر؟ لا يفطر. ولو حصل منه مكره، كأن يأتي شخص فيدخل الماء إلى جوفه بالإكراه بالقوة، هل يفطر؟ لا يفطر، لأنه ليس مختارا. أو ناسيا، كأن يشرب الماء وقد نسي أنه صائم، هل يفطر؟ الجواب لا يفطر. إذن لا يفطر الإنسان بإتيانه شيئا من المفطرات السابقة في كلام المؤلف إلا بثلاثة شروط: أن يكون عامدا مختارا ذاكرا. فإن حصل عكسها فإنه لا يفطر. والدليل على ذلك فيما يتعلق بالعامد والمختار قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قد فعلت. فالإنسان لا يؤاخذ على ما يقع منه نسيانا أو خطأا. وما يتعلق بالمختار فالأدلة الشرعية في عدم مؤاخذة المكره كثيرة، ويكفي قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الصحيحين أو في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا نص صحيح في المسألة. طيب، من رأى ناسيا يأكل أو يشرب وهو صائم هل ينبهه أو يتركه باعتبار إنما أطعمه الله وسقاه؟ يجب أن ينبهه، لأن التنبيه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. كما أنك لو رأيت شخصا يفعل محرما وهو لا يعلم بأنه محرم، هل تقول هذا معذور جاهل لا ينبهه، أو يجب أن تعلمه؟ يجب. فكذلك هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا إن فكر فأنزل، يعني أنه إن فكر تفكر وتأمل فأنزل فإنه لا يحصل به الفطر. ففرق بين التفكر وبين تكرار النظر. أو أدخل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، يعني تمضمض أو استنشق فدخل إلى حلقه دون قصد منه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم يكره له المبالغة في الاستنشاق، لكن لو أنه بالغ في الاستنشاق وترتب على مبالغته في الاستنشاق دخول الماء إلى جوفه دون قصد منه، هل يفطر؟ الجواب لا يفطر، لأنه ليس عامدا في إدخال الماء. نعم، تفضل. في سؤال؟ تفضل. نعم، خالف السنة لكن لا يفطر لأنه ليس عامد، واضح؟ هل يحرم عليه المبالغة؟ الجواب لا، وإنما هذا مكروه. نعم شيخ. نعم، نعم، يجب عليه أن يجدد النية. يعني من نوى الصيام في رمضان ثم سافر أو حصل منه عذر فقطع النية، فيجب عليه أن يجدد النية. بل على المذهب لابد أن ينوي لكل يوم من الليل، واضح؟ نعم. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها الكفارة وعليها القضاء. نعم. وهي المفطرات السابقة التي ذكرناها قبل قليل تختص بأمرين. الأمر الأول كونها لا تفطر مع الجهل أو الخطأ أو النسيان كما سبق معنا، والأمر الثاني كونها إذا حصلت من الإنسان عامدا مختارا ذاكرا فإنما يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. أما الجماع فإنه يختص عن المكفرات السابقة بأمرين. الأمر الأول على المذهب أنه يجب فيه القضاء والكفارة حتى لو كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، وهل يتصور مخطئ؟ لا يكاد يتصور أن يكون مخطئ، يعني ليس عامد. الحالة الأمر الثاني أنه يختص بوجوب الكفارة مع القضاء، والكفارة ستأتي معنا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر أو بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. إذن الكفارة مع القضاء إنما تجب بشروط. الشرط الأول أن يكون الفطر بجماع، فإذا حصل الفطر بغير الجماع فلا كفارة، واضح؟ الشرط الثاني أن يكون في رمضان، وبناء عليه لو أنه أفطر بالجماع في صيام نفل أو في صيام واجب ولو كان قضاء رمضان في غير رمضان فإنه لا قضاء لا كفارة عليه. إذن الكفارة على المذهب تختص بمن أفطر بالجماع في نهار رمضان بلا عذر، فإذا تخلف قيد من هذه القيود فلا يجب القضاء، فلا يجب الكفارة، وإنما يجب القضاء فقط. والدليل على أن المجامع يفطر هذا واضح كما سبق في الآية وإجماع العلماء. أما الدليل على وجوب الكفارة فهو ما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله، وهذا الرجل لما قال هلكت كان يعرف أنه أتى أمرا محرما عظيما، وإلا ما قال بهذه العبارة هلكت، واضح؟ قال: وما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث الذي فيه تعداد خصال الكفارة كما سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله: بلا عذر شبق. الشبق هو شدة الشهوة التي يخشى منها تشقق أنثيه كما يقول الفقهاء، ونحوه من الأعذار. فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ما معنى قوله مطلقا؟ يعني سواء كان ناسيا أو جاهلا أو، بمعنى أنه لا يعذر بالجهل والنسيان ونحوهما. فلو أن إنسان جامع ناسيا، نسي أنه صائم أو نسي أنه في رمضان، هل يفطر؟ على المذهب يفطر، بخلافه أكل أو شرب. هل يجب عليه الكفارة؟ على المذهب يجب عليه الكفارة، مع أنه لا يأثم لأنه ناسي، لكن يجب عليه مع ذلك الكفارة. وكل هذا يعني التشديد في شأن الجماع لأنه أشد من غيره، فلم يعذروا فيه بالجهل والنسيان كما يعذرون في غيره. قال المؤلف رحمه الله: ولا كفارة عليها، يعني ولا كفارة على الزوجة مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء فقط. يعني المرأة الزوجة تعذر بالجهل والنسيان بخلاف الزوج. وفهمنا من ذلك أنها إذا كانت مطاوعة وليست مكرهة وعالمة فإنه يجب عليها أيضا الكفارة كما يجب على الزوج الكفارة. واضح أخوان؟ طيب، لما يقول المؤلف رحمه الله جامع في رمضان، المراد بالجماع هو الجماع الكامل الذي فيه العلاج الكامل، أما مجرد المباشرة ونحوها فإنه لا كفارة فيها كما سبق معنا. نعم تفضل. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم، الكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان ككفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب، فإن لم يجد، إذا لم يجد رقبة أو لم يجد ثمن الرقبة، إما أن يكون في مكان أو في زمان لا عبيد مملوكين فيه، أو يكون فقيرا لا يجد قيمة الرقبة، فحينئذ ينتقل إلى الصيام. نعم شيخ. لو أولد بدون إنزال هل يفطر؟ هل عليه كفارة؟ ما رأيكم أخوان؟ نعم يجب عليه الكفارة والقضاء بالإجماع، ولهذا المؤلف لم يقيد بالإنزال كما قيد في المسائل السابقة، ولهذا أيضا مجرد الجماع يجب فيه الغسل حتى ولو لم يحصل منه إنزال. واضح أخوان؟ طيب، قال وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فإنه يصوم شهرين متتابعين، فلا يفطر بينهما إلا إذا حصل مثلا يوم يحرم صيامه مثل يوم العيد، أما ما سوى ذلك فلا يفطر، فإذا انقطع التتابع وجب عليه أن يستأنف من جديد، يصوم شهرين من أول الشهر أو يصوم 60 يوما. فإن لم يستطع صيام الشهرين فيطعم 60 مسكينا، وإطعام 60 مسكين كما سبق معنا، عن كل مسكين نصف صاع من طعام أو ربع صاع الذي هو مد من بر خاصة. فإن لم يجد سقطت، يعني إذا لم يجد الكفارة فإنها تسقط. ما معنى أنها تسقط؟ يعني أنه لو كان فقيرا فلم يكفر ثم بعد 10 سنوات أصبح غنيا، هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا، وإنما تسقط. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل هل تجد رقبة؟ قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع صيام 60 يوما؟ قال لا، لأنه هو الذي أوقعه في هذا المحذور هو الصيام. قال هل تطعم 60 مسكينا؟ فقال والله يا رسول الله ما بين لبتيها أحد أفقر منا، يعني فقير. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولو كانت واجبة في ذمته لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا اغتنى يخرجها، لكن لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليك شيء. واضح؟ نعم تفضل. طيب، هذه مسألة، بمعنى من جامع إن كان قد جامع في يوم واحد فإنه على المذهب تكفيه كفارة واحدة، إلا إن جامع ثم كفر ثم جامع فيجب عليه كفارتين. الحالة الثانية أن يجامع في يومين فيجب عن كل يوم كفارة، فلو جامع في كل يوم يجب عن كل رمضان 30 أو 29 كفارة. والحقيقة أن بعض الناس والعياذ بالله لا يزجرهم عن هذا الفعل إلا الكفارة، والذي ينبغي أن يكون الزاجر عن هذا الفعل بالدرجة الأولى هو مخافة الله تبارك وتعالى وإعماله وتنفيذ أمره لا مخالفته. نعم. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه ولو قطع من ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ إلك يتحلل، وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. نعم. قال مالك رحمه الله: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. كونه يكره يعني أنه لا يأثم بذلك ولا يفطر، لأن المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فلو أنه جمع ريقه ثم ابتلعه فإنه لا يفطر بذلك. وذوق طعام يعني يجوز ذوق الطعام ليعرف مثلا ملوحته من عدمها ولا يفطر بذلك، بشرط أن يمجه ولا يجد طعمه في حلقه. فإن ذاق طعاما ثم تسرب إلى حلقه فإنه يجب عليه القضاء. ثم قال والله رحمه الله: ومضغ علك لا يتحلل. ما حكم مضغ العلك للصائم؟ الجواب أن العلك نوعين: إما أن يكون العلك يتحلل، وهذا مثل الأعلاك الحديثة التي فيها طعم حلول حلاوة أو طعم بالنعناع أو ما شابه ذلك، يجد طعمه في حلقه. والنوع الثاني علك لا يتحلل، مثل بعض الأعلاك التي كانت موجودة قديما، يعني لا يتحلل أجزاؤه في الفم. أما النوع الأول الذي لا يتحلل أجزاؤه في الفم فيجوز مع الكراهة، لأنه ليس مفطر ولا في معنى المفطر. لكن لو وجد طعمه في حلقه تحلل وجد طعمه في حلقه فإنه حينئذ يفطر. أما النوع الثاني وهو العلك الذي يتحلل فإنه يحرم على الصائم مطلقا، لأنه سيتحلل وسيجد طعمه في حلقه لا محالة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. القبلة ونحوها من المباشرة للصائم لها حالتين. الحالة الأولى ألا تحرك شهوته، مثل كبير السن ونحوه، فهذا لا بأس به. الحالة الثانية أن تكون تحرك شهوته مثل الشاب ونحوه، فهذه في حقه مكروهة، لا تفطر بذاتها لكنها مكروهة. ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لأرابه، يعني لشهوته. الحالة الثالثة أن يظن أنه يحصل منه إنزال بالقبلة أو المباشرة، يعني مرتبة أعلى من تحرك الشهوة هو ظن حصول الإنزال، فحينئذ يحرم عليه القبلة أو المباشرة ونحوهما، لأن الإنزال محرم عليه فيحرم عليه تعاطي أسبابه. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: ومضغ علك يتحلل، هذا سبق معنا، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. يعني الكذب والنميمة والشتم ونحوهما هذه محرمات في كل الأوقات والأماكن، أليس كذلك؟ لكن حرمتها تتأكد على الصائم أشد من غيره. وليس معنى كلام المؤلف أنه لو اغتاب أنه يحصل بغيبته الفطر ويجب عليه القضاء، لا، ليس هذا المقصود. لا تفطر لكنها قد تذهب بجميع أجر الصيام والعياذ بالله. نعم. وسنة تعجيل فطر وتأخير سفور، وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. فإن فعل وجب مع القضاء طعامه مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وإن كان على ميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لولي قضاؤه، ومع تركه يجب لا مباشرة ولي. ومع تركة صححونها ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. قال المؤلف رحمه الله: وسن تعجيل فطر، يعني يسن للصائم أن يعجل فطره. وتعجيل الفطر يكون بتحقق مغيب الشمس إذا غاب قرصها. والدليل على استحباب تعجيل الفطر الكتاب والسنة، أما من القرآن فقول الله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فقوله أتم الصيام إلى الليل يدل على استحباب التوقف في الصيام عند دخول أول الليل، وهذا يكون بمغيب الشمس. أما ما يتعلق بالسنة فالأحاديث الواردة في هذا أيضا كثيرة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبلت الشمس، إذا أدبرت الشمس من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. قال المؤلف رحمه الله: وتأخير سحور، يعني يسن له تأخير السحور إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر. والدليل عليه أيضا الكتاب والسنة، فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأمر بالأكل والشرب إلى هذه أو إلى هذا الوقت، فدل على استحباب تأخير السحور. وكذلك من السنة ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فسأله الراوي: كم بينهما، يعني كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة، ليس الأذان فقط وإنما إقامة الصلاة. فقال زيد رضي الله عنه: قدر 50 آية. قدر 50 آية يعني قرابة سورة الملك أو أكثر بقليل، يعني قرابة ربع ساعة بين انقطاع السحور وبين إقامة الصلاة، فدل هذا على استحباب تأخير السحور. قال قول المؤلف رحمه الله: وقول ما ورد عند الفطر مثل حديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت إلى آخره، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وتتابع القضاء فورا. يجب على الصائم، يجب على من أفطر في نهار رمضان بعذر أن يقضي ما أفطره، والواجب في هذا أن يقضي قبل حلول رمضان القادم، يعني له فرصة تأخير القضاء إلى شهر شعبان، لكن السنة والأفضل أن يبادر بالقضاء مباشرة متابعا الأيام، لأن هذا أبرأ لذمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحرم تأخيره إلى آخر، يعني يحرم تأخير القضاء إلى رمضان الآخر بلا عذر. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا خلو من حالين: إما أن يكون تأخيره لعذر فلا شيء عليه، وإنما يجب عليه القضاء متى زال العذر ولا يأثم بذلك. الحالة الثانية أن يكون تأخيره لغير عذر، فإنه يأثم بهذا التأخير ويجب عليه القضاء، ويجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا على المذهب. وقد جاء هذا في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ويجوز لو أنه قدم الكفارة قبل الصيام أو بعده لا بأس في هذه الحالة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. قال: وإن مات المفرط ولو قبل آخر، يعني قبل رمضان الآخر، أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. من مات وقد أفطر أياما من رمضان فإن له حالات، وهذه الحالات مهمة ويقع فيها الخلط عند بعض الناس. الحالة الأولى أن يكون حينما أفطر قد زال عقله بنحو الخرف والزهايمر ونحوه، فهذا لا يجب عليه شيء لأن الصيام لم يكن واجبا عليه كما سبق معنا. الحالة الثانية أن يكون قد أفطر لعذر لا يرجى برؤه أو لكبر السن مع حصول مع وجود عقله معه، فهذا يجب عليه القضاء، عفوا، فهذا يجب عليه الإطعام. لماذا؟ لأن الإطعام وجب عليه من حين أفطر، واضح؟ الحالة الثالثة أن يفطر لعذر يرجى زواله مثل سفر أو مرض ثم يموت قبل القضاء دون تفريط منه، فهذا لا شيء عليه أيضا. مثلا شخص سافر في رمضان من شهر من يوم 5 إلى يوم 10 وأفطر 5 أيام ثم توفي في 25 رمضان، هل يجب على ورثته الإطعام أو القضاء؟ ها؟ الجواب لا يجب عليه شيء. لماذا؟ بينما الأول كبير السن أو المريض مرض لا يرجى برؤه قلنا يجب عليه القضاء حتى لو مات في رمضان. لماذا فرقنا؟ لأن المريض مرضا لا يرجى برؤه وجب عليه الكفارة الإطعام من حين أفطر، أما هذا الذي أفطر لعذر يرجى زواله ثم مات دون تفريط منه مثلا مات في رمضان أو مات في يوم العيد، فهذا الذي وجب عليه حين أفطر هل هو الإطعام أو عدة من أيام أخرى؟ قال الله تعالى في عدة من أيام أخر، وبما أنه لم يمهل حتى حصلت له الأيام الأخر فإنه لا شيء عليه، واضح؟ الحالة الرابعة أن يفطر لعذر يرجى برؤه أو زواله مثل مرض يرجى برؤه أو مسافر ثم يتمكن من القضاء ثم يموت وهو لم يقضي. مثلا شخص سافر 5 أيام من رمضان ثم توفي في 1 ذي القعدة وهو لم يقضي، هل يأثم؟ يأثم؟ لا هل يأثم؟ لا يأثم، ليس مفرطا. الله تعالى قال يجوز له التأخير إلى رمضان، فهل يأثم؟ لكن حصل منه نوع تفريط وتقصير، هل يجب عليه القضاء؟ هل يجب على الورثة الإطعام عنه؟ يجب. لماذا؟ لأنه أحسن، كان منه تفريط، يعني تمكن من صيام الأيام الأخر، تمكن من العدة من الأيام الأخر لكنه لم يفعل، ولهذا وجب عليه الإطعام. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وإن مات المفرط ولو قبل آخر، يعني حتى ولو كان قبل رمضان الآخر رمضان القادم، أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام، يعني يطعم عنه من رأس ماله، فإذا ترك مالا فإنه يخرج الإطعام من ماله هو ولا يصام عنه، وإنما يطعم عنه من ماله. فإن قال قائل لماذا لا يصام عنه وإنما يطعم؟ فالجواب هو لأنه إذا كان في حال الحياة لا يستطيع الصيام فهل يصام عنه أو يطعم أو يطعم عن نفسه؟ يطعم عن نفسه، قال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا كان في حال الحياة إذا لم يستطع الصيام يطعم عن نفسه، فكذلك إذا توفي فلا يصام عنه وإنما يطعم عنه، لأنه إذا كان لا يصام عنه في حياته فمن باب أولى ألا يصام عنه بعد وفاته. هذا معنى كلام المؤلف أنه لا يصام عنه، لا يجزئ أن يصام عنه، وإنما يطعم عنه من ماله هو. فإن لم يترك مالا فلا يجب على ورثته، إن شاء أخرج فهذا حسن وإلا فلا. كم بقي على الآن؟ طيب نكمل جل الموضوع حتى نقف عليه. قال: وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة، يعني إذا خلف تركة مالا، وهذا تصوبونه في المطبوع، يجب لا مباشرة ولي. إذا كان على الميت صيام واجب بالنذر هل يطعم عنه؟ يا إخوان لا يطعم عنه وإنما يصام. فمن مات وعليه صيام لا يخلو من حالين: أن يكون الصيام واجبا بإيجاب الله تعالى مثل رمضان ومثل الكفارة ونحوها فهذا يطعم عنه، أن يكون واجبا بإيجاب نفسه وهو النذر فهذا لا يطعم عنه وإنما يصام فقط، أو يعطى من يصوم عنه مالا مقابل الصيام. والدلع على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. فإن قلت: لماذا فرقنا بين صيام النذر وبين غيره من الصيام؟ فالجواب أن العمدة في التفريق هو الكتاب والسنة، وكذلك العقل النظر. كيف العقل؟ لأن الصيام النذر هل له بدل؟ ها؟ لا بدل له، بينما صيام رمضان ونحوه له بدل وهو الإطعام. نتوقف عند هذا القدر ونبدأ بهذه المسألة إن شاء الله في أول الدرس القادم، وكذلك اللي عنده أسئلة لعلها تكون أول الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.